هل تحية المسجد لا تصلى في الفجر عندما يكون المؤذن قد نادى إلى الصلاة وقد صليت رهيبة الفجر في المنزل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد اختلف العلماء في صلاة ذات الأسباب، هل تؤدى في أوقات النهي كتحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الطوار أم لا؟ والصواب أنها تؤدى في أوقات النهي، وأنه لا نهي عنها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لأنها تؤدى بأسباب تجد للمصلي، فإذا وجد السبب شرع له أن يصلي. فإذا دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو قبل الصلاة وقد أدى سنة الفجر في البيت، فإن السنة له أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل الصلاة، وهكذا لو دخل المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ليجلس فيه للراحة أو القراءة أو للدرس، فإنه يصلي تحية المسجد في أصح قول العلماء. في عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث العظيم يعم أوقات النهي وغيرها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: إذا رأيتم ذلك فاسجعوا إلى الصلاة، فإنه يعم وقت العصر أو كسرة الشمس فتصلى صلاة الكسوف. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل ونهار. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.